لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر جمادى الأولى لسنة 1445 هجرية، الموافق ل21 من شهر نوفمبر 2023 ميلادية، نواصل شرح أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث 14. هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خلاصته أن دم المسلم معصوم، دم المسلم لا يجوز إراقته، دم المسلم غالي، يجب على الناس أن يحافظوا على دم المسلم. دم المسلم يعني الروح التام والنفس التام، لأن كما جاء في بعض الأحاديث أن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. لكن هذا المسلم إذا ارتكب بعض الأشياء فقد شرع الله تعالى أنه يقتل. لماذا؟ لأنه تعدى حدود الله. ليس كل الحدود إذا تعداها المسلم يقتل، لا، لكن هذه الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. لماذا؟ لأن هذه الثلاث إذا تركت بغير عقوبة من يرتكبها تنتشر الفوضى في المجتمع ويقل الأمن في المجتمع، فلا بد من إذا فعل الإنسان هذه الثلاث، واحدة من هذه الثلاث، أنه يقتل. لماذا؟ حتى يتطهر المجتمع. إذن العقوبة هذه جعلها الله تعالى طهرة للمسلم إذا وقع في هذا الذنب، وكذلك حفاظا للمجتمع من أن ينتشر فيه اللا أمن. والعقوبات في الإسلام ليست هي الأصل في الإسلام، الأصل في الإسلام عدم العقوبة. وبهذا نرد على الناس الكفار وبعض المسلمين الذين يسمعون للكفار ويثقون به، يقولك احنا ما نطبقوش الإسلام اللي يقطع الرسان ويجلد الزاني ويقتل المرتد، احنا ما كيف هذا تغسل الناس كلهم؟ لا ترك غلط. العقوبات هذه زواجر. ما معنى زواجر؟ انها تزجر الانسان ليفكر باش يدير هذه الحدود، يعني تعداها هذا يفكر ألف مرة، بهذا يحافظ على نفسه ويحافظ على المجتمع. وهذه العقوبات إذا ارتكب مسلم ما هذه الحدود، مثل المستشفى. مستشفى بني لماذا؟ لمداواة الناس، لإعادة الصحة إلى المرضى والمحافظة على الصحة الصحيح. تحمين ذاك لذلك المستشفى قطعوا اليدين، من ذاك قطعوا الصبع. لا لا لا، من ذاك؟ هل المستشفى بني لقطع الأرجل؟ قطع اليدين؟ لا، ولكن للحاجة. واحد مرض خطير في أصبعه وبدأ ينتشر المرض شيئا فشيئا، فقال له الأطباء لابد من قطع الأصبع وإلا سيسري المرض إلى ذراعك ثم إلى كتفك ثم يصل إلى قلبك فتموت. واش قلت؟ قل معليش، يرضى يقطعوا له الاصبع تاعه ولا يقطعوا له اليد كامله؟ هذا هو الاسلام. على كل حال الكفار الان كي يتكلموا هذا الكلام، الكفار ما يرونوش. المشكله في بعض المسلمين يصليوا معنا ويحجوا يعتمروا، صح ماهوش مستعد لتطبيق الشريعه الاسلاميه في المجتمع. هاو يقول لا اسمح لي دين هذا تقطع لي الدين ونحي العينين، ما تخرجش عليا. تشكون ما تخرجش عليا؟ تعبد لله. وهذه الاشياء ما تكونش في المجتمع، قطع لي الدين تكون قليله، لان المجتمع خلاص مربي. الان واحد ليعرف نفسه انه ان قتل غيره قتل نفسا بغير حق، يعرف بلي سيقتل، سيحافظ على نفسه فلا يقتل، وإذا لم يقتل فإنه يحافظ كذلك على غيره، فينتشر الأمن. أما واحد إذا عرف بلي كي يقتل يروح للسجن ويعطوا سنوات، ومن بعد تجي مناسبات معينه، نحيلوا عامين، نحيلوا خمس سنين، نحيلوا شهر، نحيلوا شهرين، يضرب فيها خمس سنين ولا عامين ويخرج عادي، بعد ان يكون قد اكل البنان والكاوكاو ودار الرياضه صحيح وتعلم فنون الجريمه، انه سيلتقي مع مجرمين كبار. قولوا له انت علاه دخلت للسجن؟ يطلع على سرقت معزه. يا اخي بهلوا لي معزه انت، انا واحد نوريه لك كيف تسرق بنكه، يخرج يسرق البنوك بعد ما كان يسرق المعيز. شفت كيف؟ قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. الكفار كي يتكلموا هذا الكلام لانه ما يرونوش باللي القران من عند ربي، يقولوا باللي هذا محمد رجل فيلسوف كراح عنده في الراس، دار قوانين وجمع العرب ودار لهم الدين، هما هكذا الى الان على ما يرون. يحسبوا باللي هذا محمد رجل عنده في الراس، قعد في غار حراء شد مروحه مليح، دار قوانين والعرب تبعوه ووعدهم بانهار. هذا يقولوا انت مسلم تتأمن بلي هذا محمد واش يكون رسول الله، يعني مبعوث من عند ربي، فعليك ان تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله لا يأمرنا الا بخير لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر. لكن مع الأسف كثير أو يعني كائن طوائف وأفراد في المسلمين يمنوا ويثيقوا في الكفر، يثيقوا فيه. حتى أشوفوا مسألة فلسطين بدات تروح من الناس، الناس قالت معليش نديروا سلام على اليهود، اليهود تبدلوا خلاص اليهود، والدول الاوروبيه تقدموا تحضروا تنحت لهم هذيك الحروب الدينيه تاع بكريال وخلاص هيا خلونا ها ربي فضحهم. ها الاوروبيين يقول احنا علمانيين، صح كي تدقق معهم يقول لك احنا علمانيين الى ان تصل الى الدين المسيحي دين النصراني. كي توصل الدين النصراني لا ما نقولوش علمانيين، نقولوا تاع الدين هاي يقول ما يروحوش للكنيسه ما يصلوش الصلاه تاعهم، بصح كي توصل للدين تاعهم يقولوا لا لا يقول لك الدين تاعنا اللي هما النصرانيه ينتصر ويعلو ولا يتصل بالمسلمين. هاك تشوفوا ها مع الاسف كثير من المسلمين ولاو يامنوا الامم المتحده ولا واش ما ديك الانوروال انوروال ما شفتها واليونيسيف ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثقة تاعنا ثقة العمية في الكفار هي اللي دارتنا من الاسباب، ثقوا فيهم واحدة ثقة حتى أصبح كثير من الشباب بل من الكبار بل من النساء بل من النساء الحوامل تركب البوطي من هذا البلد فلوكة هذه ممكن تكون كسرة قديمة وتغامر بنفسها لتذهب إلى الحياة اللي عندهم العدالة، عندهم العدالة في بلادهم بيناتهم، معنا ما كاش عدالة يمحرق. الحمد لله الآن ها الناس داروا يتراجعوا بشكل يقولون حقوق الإنسان حقوق المرأة وحقوق الأمم إيه غادي وين يشوفوا في الناس يموتوا بأبشع القتل عادي. نحن مع هذه الدولة الغاصبة ومعك شوف بعقلك عمارات مساجد مستشفيات تنهد على رؤوس الغزاويين المسلمين مساكين شوف لا نزال نزيد نثقوا فيهم نزال زين. مرة لو كم دخلت الحانوت صب شاب داير قطعة موسيقية بالغناء بالانجلي بان بان بان بان بان بان قلت اسمع طفي لنا هذا قال لي علاه طفي قلت له بالك راهو يسب فينا قال لي اسمح لي هذو ما يسبوناش هذو العرب هما اللي يسبوا شفت الثقة شفت شاب نعم ترى انا كي يشوفني قدامه راني نسب فيه بلا ما نهضر راني نسبه في قلبي علاه وخلي المسؤولين والمديرين وهذوك اللي عايشين كيما نقول لك تشيتشي هذوك يا حصان دايرين ثقه كبيره في الكفار ها دايرين المسؤول الامريكي دايرين له فيديو وفيديو قسموا على زوج فيديو يبكي مسؤول امريكي ولا ما يقول يعني هذاك النهار قال هناك قنبله سقطت على مستشفى في اوكرانيا بعد سوري نتاع مشكل ومن بعد من تحتها داروا له الفيديو تاع غزه هم اسرائيل بها الحق ان تدافع عن هذا القطوطة اليوم يموتوا مش بني آدم. ما نثيقوش فيهم يا جماعة. العلماء تاعنا مساكين يغضوا يهضروا ويتكلموا يا مسلمين ما تمنوش الكفار يا امرأة أيتها المرأة ما كاش اللي يعطيك الحقوق أكثر من ربي والرسول عليه الصلاة والسلام. ما تثيقيش بهذا، ثيقي في العلماء تاع المسلمين هما اللي يحبوا لك الخير. هما يحبوا لك الخير. والله لا العلماء تاع المسلمين يقولوا لي ما تخلطيش رجال، لبسي الحجاب، ما تسافريش وحدك. تاع الاخرين يقولوا لي عندك لافي الحياه سافري وحدك، خلي شعرك هذاك الشباب يبان، لبسي سروال وشي، انت حره. شوف الحريه كيف دايره. هذا واش صرا في غزه هو الشر وهو يعني بلاء عظيم، لكن قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيه فوائد منها هذه، ان الناس بجو يقولوا يا تحكم نحن ثائقين فيهم بزاف. اذا علينا ان نثق في ديننا وان نوقن بربنا وأن نتأسى ونقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي السعادة. ومن بعد ذلك الكفار كنت عاملوا معهم بحكم هذا العصر، هذا عصر التعاملات، تشابك في العلاقات، مش كيما بكين احنا كي كنا صحاح مسلمين احنا دناش كاع واش كاين هي مور البحر، عايشين بيناتنا من المغرب حتى للصين تتجول كما تشاء، لا تأشيرة لا باسبور لا ولا ما عجبكش الحال في الجزائر راك تسكن في تونس راك تسكن في مصر راح يقول بركة راك رايح تأشيرة غيرجع ما كاش عايش يرجع. الآن دخلت العلاقات لأنه بعض الناس كي نهضر بهضرة يقول لك أنت حبيت نقطعوا كاع ما نقدروش، يقول لك العالم صار مثل القرية الواحدة. إيه معليش ماشي مشكل، نتعامل معاهم بقدر الحاجة ولا أثق فيه وأقوي علاقتي بأخي المسلم. شوف الآن التجارة أكثر التجارة تاع المسلمين ماشي بيناتهم مع الكفار، يفضل يتعامل مع فرنسا مع إسبانيا مع طليان مع الألمان في حاجة موجودة عند خارج المسلمين. وعليه وعليه هتعامل مع المسلم، قوي الاحتساب تاع المسلم، واعمل. مش تستنى حتى تصرحها باش ديرها، من الأول. إذا الحدود في الشريعة الإسلامية جعلها الله تعالى زواجر. الإنسان يفكر قبل ما يدير حال ذلك فيخاف فلا يفعل فينتشر الأمر. وهذا شيء قليل. لما الناس يقولوا يخافوا كاين حدود الله خلاص، كما واحد قال له قالوا كيف تقطعوا يدين سارق نقطعوا ايدي الملايين. سمعنا الشعب كاع سبق معنا الشعب كاع سبق كي تقطع يده لازم جماعه شكون يلعب يده يا جماعه شكون مهبول هذا يلعب يده كي يعرف بلي كي يسرق يده طير يده اللي سرق بها تروح تقطع. شكون هذا اللي يخمم يلعب بيده؟ اذا دم المسلم ايها الاخوه غالي، لازم نحافظوا عليه. لا يسيل دم المسلم الا اذا كان لك المسلم تعدى الحدود تاع ربي. احنا ربي قال له تخلص هذا. فإذا دم المسلم غالي لابد أن نحافظ عليه. قال العلماء إن القتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. فأما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام فرجم ناعزا، واحد اسمه ناعز رجم امرأة كذلك، هما جوع طرف امرأة غامدية كذلك، هذا الشيء موجود. على لأن هذا السيد هو سيد وإنسان سبق له الزواج، مع ذلك يروح يرتكب الفاحشة. على شوفوا الشريعة الإسلامية علاه شددت في مسألة الفاحشة، علاه؟ لأنها تحب المجتمع يكون طاهر نظيف، تعرف شكون هو باباك، شكون هو عمك، شكون خالك، ماشي كيما الكفار. خاصة الآن نحكي لكم قصة حكيتها شحال من مرة باش تشوفوا كيف راهم عايشين. كان أحد التلاميذ في الجامعة، جامعة تحم تاع القوار تاع الكفار، القوار شنو تاع القوار؟ القوار هذه كلمة تركية، قوار معناتها الكفار. ما انا بالك تقول واحد راك تشبه بالقوار، انا تشبه بالقوار، انا مسلم انا ما تشبهنيش بالقوار. صح. شاب يقرا في الجامعة، على بالك من الجامعة مخلطة مع زوعة دروس مخلطين فور وقرا حمارة حمارة حمارة. ايه هذاك الشاب عجبته بنت حب يتزوج، قال بابا، بابا كان هو مدير الجامعة تاع هذيك البلاد، قالوا يا بابا عجبتني الطفلة حبيت نتزوج بها. قالوا وراه؟ قالوا هذه. قالوا لا ما تزوجش بها يا وليدي. لا قالوا هذه اختك وما تقولش لي يماك. فهمتوا؟ خلاص واه واه. بعد متزلزل خير واحدة أخرى، قالوا يا بابا عجبتني. قالوا وين راهي؟ أنا بني. كيف كيف يا وليدي؟ هذيك اختك وبلاك تقول يماك. ثم جابها بالحرام ثم بالجامعة مدير دير وشيح. بعد مدة زاد شاف وحدة، يا بابا خلاص ما تقول ليش هذه؟ والله هذيك هذيك هي الأولى اختك الأولى هذيك، ما تقولش يماك. زعف راح عند يما، قال لها يا يما كل ما نشوف بنت يقول لي باش نتزوجها يقول لي الاب كذا وكذا. قلت له شوف يا وليدي اتزوج اي طفله في الجامعه خاطر انت ماشي وليدو ما تقولوش. دكتور احنا الحمد لله مهما رانا عاصيين وناقصين، بصح الحمد لله نعرف شكون هو عمي، شكون هو بابا، شكون هي اختي، الحمد لله. هذا الخير هذا يا حبوي يحوهن لأننا نثيق فيهم بزاف، فهمتوا؟ فإذا الإنسان هذا يا رب يعطاه نعمة الزواج، يخلي الزواج ويروح يرتكب الفاحشة. وهنا نستفاد الفائدة الأخرى وهي لازمنا يجمع نسهل الزواج. هذاك الطريقة اللي نزوجوا بها احنا المسلمين في هذا العصر كاين بزاف من الأخطاء فيها، منها كثرة النفقات، منها غلاء المهور، وهذا أدى إلى تأخير الزواج، وتأخير الزواج أدى إلى الفواحش والمنكرات. واللي يخاف ربي ما طاحش في الفواحش والمنكرات يمرض أمراض نفسية. على بالكم ما شباب الاقتتال راهو يسرى في الشوارع شواقر ونمواس بين الشباب، كي كان تشوفهم هكذا اغلبهم ماشي مزوجين، ماشي مزوج. بصح كي يتزوج يجي يدار يقول عندي عائله عندي دراري يخمم. صح بعض الناس يقولوا له من نهار تزوجت وليت خوال. ايه هذا طبيعي نورمال، ما نخاف، ايه نخاف على ولادي عادي. النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟ الولد مجبنة مبخلة مجهلة، يعني الولد يردك تحسب حسادات كي تتزوج. يجوا صحابك في الليل، هاي نحن نصهروا عدوا ما نخدموش، نصهروا حتى بالزوج ولا ثلاث. لا لا سمحوا لي عندي عائلة عندي دراري الزوجه نروح نجيب الزوجه ندي الزوجه نجيب دراري ندي دراري المدرسه نجيبهم حياه. لو مره كنت في الشارع ذات الحومه قاعدين هذي قصروا شافوا صاحبهم تزوج هذاك الاسبوع ولا ذاك الشهر تزوج شافوه في القفه بكري قلنا نبدو القفه هذيك تاع البركه هذيك ها دوما في صاشيات بعد قالوا بقدر شافك احنا قلنا لك ما تزوجش قلت لهم لا لا انتم راكم غالطين راكم متكيين على الحيط هذا عنده اجر كي يرفد القفه عنده اجر ما تسمعهاش تابعه كان بعض الناس يقول لك هذه التابعة غلط قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفوه وهو خير الرازقين مرة كنت لفت ورقة لا تعرف فيها وش نشري نشري الكلام قال لي واحد واش الشيخ أعطاولك فروسي قلت له هذا مش فروسي قال لي واحد عندي حسنة وش بيه نشري خبزة ألف راك عندي الأجر تاعها شحال عند ربي 10,000 كل ضروب عشرة إيه لا لا ثم كنت غلطين إذن سارعوا بالزواج كيف نقول سارعوا بالزواج نقصوا النفقات المصروف كاين إنسان يتزوج يعرض كاع بليلة إذا كاع تعرض بنت تربو مليان تعرضو لا يقول لي أنا والله يا شيخ بيني وبينك نقدر نوكل 30 واحد خلاص جيت 30 واحد وانت كيما يعرضك بلا تزعل ثاني احنا يا الزوج ما عرضنيش لن أتكلم معه إلى يوم الدين ما يخدر ويتزوج ويسلف دراهم والنساء تتكدس والرجال يتكدسوا بعدها علاه يقول لك صح انا عندي جاري طيب دار عرس 200 مليون سنتيم انت عندك 200 مليون يعني ما شفت 10 ملايين مع بعض هكذا في اليدين كيف تتزوج 200 مليون قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل ان كانت امراه الفاكير تكلف زوجها ما تكلف امراه الغني من النفقة والصاغة حديث صحيح كي تقول لك مرتك ولا يمك يعني كيف تنجو بنتنا وعلى بنتنا محزة شوف الجار وفلان هذاك عنده أنا ما عنديش يعني ما الله غالب نزوج أختي ولا بنتي حد معقول بكري عاد النبي عليه الصلاه والسلام واحد يحب يتزوج يتلاقى معاه في السوق يعرفوا السلام عليكم قالوا لي بلي عندك بنت توصل واصله للزواج تزوجوني اياها نعم نجيب زوج شهود تبع بعد يدير العرس ويدير الاعلام سهل الزواج سهل ولهذا لما سهل الحالات صعوبه صعب الحرام الان ممكن 200,000 انسان يدير الحرام لو كان تعطي لها 200,000 ما حتقول قهوه انا بقرا بس على حرام بنت الحرام 200,000 2000 دينار كيف ولهذا الا ما رحم الله ما ماش نهضروا باللي اللي ماشي متزوجين وما يديروا في الحرام لا حاشا وانما سهل الزواج سهل نقص النفقات ما تسمعش للنساء عندك انفق ما عندكش زوج كذلك لا تؤخروا الزواج من اجل الدراسه هذه خطه شيطانيه اوروبيه احنا بكري الطفل كي توصل 18 سنه طالع تخضع يشعل احمر احمر احمر احمر طبلت اخرى 18 سنه دروك 45 سنه مازلنا 50 سنه مازال هذيك هذا خطا كبير والشاب 40 سنة من عمره مازال ما تزوجش، علاه؟ حتى نكون روحي، ما كاش من هذا حتى نكون روحي، تزوج وكون روحك وأنت متزوج، ولكن خير المرأة اللي تقبل لك حاجة، ما تخيرش المرأة مهبولة، لازم الصباح تفطر بالعسل والكبدة والعشية مش عارف لازم تتعشى في الريستور في المطعم. لا خير المرأة يتقبل هذا. كان ناس يتزوج شقة أربع غرف ثلاث غرف غير هو مرته. صالون مغلق غرفة مغلق يسكن فيهم الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف وفراش للشيطان. شنبرة هذيك مغلوقة أما راكدين فيها جماعة شياطين. إذا وسع ربي عليك الله يبارك بلا ما تخبي ديون بلا ما تأخر. أنا نعرف ناس يتزوجوا ما عندوش غرفة نوم شنبرة كلشي زوج كنابيات اللي يستقرهم ويرقد مع المرأة وحوايجو وين يخليهم في الكارطون تحت الكنابة. نبدا يكون روحو بشوية كي جاب زوج دراري ثلاثة كل واحد جاب معاه رزق. الطفل الأول جاب معاه الطوموبيل، الطفل الثاني جاب معاه فريجيدير، الثالث جاب معاه شمراكوش. يخي كي يكون في بطني أمين هذي يسكن هنا الرزق تاعو هذاك يجيبو معاه تاعك يعطيو لك اللي تعرفو. لهذا يا جماعة الإسلام سهل سهل في الزواج. ما دام أنا سهل في الزواج اللي يتعدى يتعاقب. ولهذا إذا الإنسان كان مزوج ذاق متاع الزواج بعد يروح يرتكب الفاحشة فلا يلومن إلا نفسه. إذا كان ثيب فهذا يرجم حتى يموت. بعض الناس يقول عقوبة شديدة. إيه شديدة ما مش يعقوبة في قضاء كريم يموت هذا الصح. فيها فوائد أن المجتمع يكون نظيف. اللي ما قدرش يتزوج عليه بالصوم. كي نقولوا عليك بالصوم عليك بالصوم وبعد على أسباب الإثارة. يعني كان بعض الشباب يقول والله يا شيخ فيتنا. ومن بعد كي يقولوا البنات خارجين من الليسي يقعد هو في الحانوت يخرج يخرج واش عاد القادة لاباس. الله على هذيك الله فتناشا يقعد في الحانوت خبي روحه يخرج. كاين بعض الناس يديرها بالعاني وقت يجوزوا البنات يخرج يبدا يشوف. من بعد يقول الله على فتنا مش عارف كيف نديروا الله على فتنا هاك تبرر في روحك. هذا هو. طيب كيف يثبت هذا الامر؟ الشريعه الاسلاميه كذلك تحب الستر. واحد اللي يغلط استر على روحك خبي روحك. حتى وكاين حكم اسلامي كاين حكم اسلامي كاين قاضي الرئيس تاع البلاد عينه باش يقيم الحدود. حتى لو كان يجي لي واحد يقول لي يا شيخ انا فعلت فاحشة يقول امشي امشي اسمع شرطي اطرد هذا امشي روح. يقول الشرطي تصحوا قال لك الشيخ تو جاب النهار فيه. لا لا الاسلام ما يحاف روح توب بينك وبين الله الستر حتى ولو اعترف. او هذا ماعز اسمه ماعز جعل اعترف بالرسول صلى الله عليه وسلم قال له منا نسعى مرض البروح وما سمعوش بعد جه منا بعد قال له واحد قال له نور نور شمو شمو بلاك راهو سكران. بعد سقسل الاهل تاعو قال له هذا مريض مهبول مش بيه الاسلام ما يحاجش. بعض الناس عندنا من الاسلام شباب السنه هذا عندنا بزاف ما طيرنا شريتها لا لا لا لا الاسلام ما يحاجش اصدق اصدق بين. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام بالحديث؟ قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. سماها قاذورات هذه المعاصي خاصة تاع الفواحش. فمن ألم بشيء منها اللي طاح في شيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. يثبت كذلك هذا الحكم بالرؤيا بأن يرى أربعة من الناس الرجال البالغين العقلاء يرون الرجل يفعل فاحشة ويرون الفاحشة تماما. هذه صعيبة صعيبة صعيبة، هذه صعيبة. علاش قال بين الشيء الإسلامية؟ باش اصبر على روحك، توب إلى الله وبعد عن هذه الأمور. صح، هذا الأول. ثم قال: والنفس بالنفس. الحدود، قبل ما ندخل في مسألة النفس بالنفس، الحدود في الشريعة الإسلامية عندها شروط كثيرة، شروط. مثلا كنا قطع يد السارق، عن بالهم بعض الناس شغل ويمشي بنادي المعيزة صاب حبة زيت، حبة زيتون عند اللي يبيع الزيتون صرفها له ده. هيا جيبوا جيبوا، لا لا لا لا لا لا، فيها شروط. عن بالهم بعض الناس شغل أم يمسوا هكذا بالسيف في الزنقة هكذا، غير يصبوا واحد حبة تفاح يجيبوا في الزنقة هكذا. الله أكبر، لو تيمها كاش من هذه شي هكذا. الأعداء هما شوهوا الحدود. الحدود في الشريعة الإسلامية عندها شروط كثيرة. مثلا السرقة، باش إنسان إذا سرق لازم يكون حاجة تكون مخبية، ماشي مرمية هكذا، تكون مخبية في حرز مغلوق عليها ويكسر دور، وكذلك يسرق خفية. أما اللي يخطف ويهرب هذاك ماشي سارق، يعاقب، عنده عقوبة، بصح لا تصل قطعًا. أو إنسان غصب يغصب، يجي عند واحد عنده دراجة يحكمه يطبر أمشي هي بالدراجة ويديها، هذا غاصب، هذا لا تقطع يده لكن يعاقب، يعاقب بسجن بضرب بغرامة. فهمتوا؟ المختلس، واحد يختلس الأموال لا تقطع يده، لا تقطع يده. يعني أنت داير خدام عندك تدخل صوت الجمناين وهو في الحقيقة يصرص خمسة، يوم جلال ثلاثة يجيهم تحت ظهرك، هذا لا تقطع يده كي تعرفه تفيق به، هذا يعاقب، يرفض لك دراهم يسجن يضرب، ما تقطع يده. شفتوا كيف؟ كان بعض الناس عندهم مش عارف أنا يسرق سيالة قلم تقطع يده، ولازم المبلغ يكون ثلاث شحال؟ يكون ربع دينار ذهبي، ربع دينار ذهبي ما يقارب 200,000 ولا 300,000. وإذا سرقت لأنه يسال الواحد ما حبش يخلصه، هذا يضرب ويعاقب لكن لا تقطع يده، يقول عملت دي علاش ما شفتكش إلى آخره. يعني فيها شروط، يعني شروط كثيرة. عند الشريعة الإسلامية إذا قطع اليدين هو مقتل الناس، لا، فيها شروط. أدنى شبهة صغيرة تدخل لا تقطع اليد ويعاقب عقوبة أخرى. النفس بالنفس معناها أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فهذا يقتل به إذا طلب ذلك أولياء المقتول. شوف، إحنا عندنا الشريعة الإسلامية مش كل اللي يطالب بالدم المقتول، الأولياء تاعه، الدولة تنفذ. واحد جاء عند واحد ضارب معاه ما قتله، ضربوا بشيء يقتله غالبا، الدولة تحكمه وبعد تقول أولياء المقتول واش نديروا له هذا؟ أقتلوه، ما نبردوش حتى يموت، خلاص هاي يقتلوه، دولة تقتل، لا لا ما تقتلوش، يعطينا الدية، يعطيهم الدية. أما في القوانين الوضعية ما يهضروش معاهم، يعني أرواح سر 20 سنة، لا. الشريعة الإسلامية شو كذا؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. شوف القصاص كيكون قصاص يكون أمن. أما واحد يقتل يقتل يقتل بعد ياكل البنان ويدير الرياضة ويولي ثاني بقر كبير يخافوا منه ويولي زعيم في السجن. كيف هذا يا كان انت شاش الامر؟ ولهذا شوفوا مثلا في امريكا قد ما عندهم مكافحه الجريمه قد ما المجرمين يزيدوا يطوروا في الجريمه صح؟ تاع واحد كي يكون على باله بلي كي يقتل يتقتل راح يطور هذا ها روح احنا نطوروا نحيوا راسه وراح نقبر الله يردك هيا روح هذا هو. اذن هذه هي أن المسلم الدم تاعه عزيز الدم تاعه غالي لا يسفك إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث: سيد زاني والنفس بالنفس. الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، يعني الإنسان اللي يرتد عن الإسلام هذا يقتل قبل أن يقتل يستتاب. يعني الدولة تجيب له علماء تجيب له مشايخ كل مشكل وش بيه أنا حبيت تخرج من الإسلام ما أعطيت لي السكنة على تل سكنة هات السكنة يا خويا وقعد في الإسلام هاي خلاص أنا في الإسلام تدوني سكنة هاي صح مسكين أنا. أما إذا عنده شبهات في رأسه والله أنا وليت نشك في القرآن ونشك في السنة العلماء وش يديروا له يتكلموا معاه نحن تخش مع راسك كما قلت لكم هذول راهم يهضروا بالاسلام من ذاك يجيبوا لنا شبهه علاش الاسلام هكذا وعلاش هذا قلت لكم المفروض ما يجيش عند الناس يروح عند من؟ عند العلماء. العلماء ساعه ساعتين كاين خمس دقائق يحاولوا تخش من راسه خلاص يولي راسه مليح. بعض الناس يقول يا اخي ماشي ربي يقول لا اكراه في الدين ايه صح وش معناتها لا اكراه في الدين؟ يعني واحد يكون كافر باش يدخل الاسلام ما تديلوش قول الاسلام ولا لا ما تقول لا لا عادش يدخل قد ربي ما حبش يكون منا منافقين بس واحد كافر ما حبش يدخل الاسلام ما تدخلش احنا نتكلموا لك على الاسلام بينوا لك الاسلام ما حبيش تدخل عندنا القوة تدفع الجزية ما عندناش قوة عليك ربي يهديك بصح واحد مسلم ما يخرجش من الإسلام على أنت مسلم تدخل في الإسلام. لكن أيها الإخوة لما كثر الجهل في الأمة وصار بعض المسلمين بعض الشباب يترك الدين من أجل الدنيا فهذه العلاج تاعها ان العلماء والدعاة والمرشدون يكثفون تعليم الدين والمسلمون يهتمون بدراسة الإسلام وردوا بالكم ثاني من الوساوس تاع الشياطين باش يبعدون عن تعلم الدين هم يقولوا باللي اللي يتعلموا الدين هما الإرهابيين. كتبت مرة مقالة قلت تعلم الشريعة الإسلامية أمان من الإرهاب الأعمى. هذو اللي يسموه إرهابي ولا خوارج ولا ما تصيبوش يعرف الدين تصيبوا جاهل. واحد عالم ما يقدرش يكون إرهابي ما يقدرش يعرف الشريعة الإسلامية يعرف يوزن الأمور غالبا هذو اللي يسبهم خوارج و ما يعرفش الدين كان بعيد بعد دخول الإسلام قالوا له اسمع باش تدخل الجنة عبص تخدها هذه طقطق روحها تدخل الإسلام هذا غير واحد علم يدير أنت مقتل روحي لا ولهذا تعلم الشريعة الإسلامية أمان من الإرهاب الأعمى ومن التطرف. ردوا بالكم الكفار قالوا باللي المتطرفون جاءوا من المدارس القرآنية وجاءوا من التعليم الديني وبعض خاوتنا المسلمين امنوهم قالوا صح لا إذن علينا أن نتعلم ديننا كلنا. كيف نريد نجع علماء في الدين؟ لا، يقول لكم الأطباء والمهندسين، لا، يقول عندنا طائفة تاع علماء في الدين، علماء في الفيزياء، علماء في الطب، ماشي مشكل. صح كلنا ندرس جذع المشترك فرانكوما، كاين واحد الجذع المشترك في الإسلام لازم كلنا نعرفوها، الرئيس والوزير والوالي واللي يسوق الطيارة والفلاح واللي يبيع البن واللي يبيع الزلابية، يعني هم نعرفوها. اليوم هذه بزاف الناس ما يعرفوهاش، هذه الجذع المشترك شحال هي؟ شحال كاين؟ ستة. قلتها لكم ولا ما قلتها لكم؟ نعاودها. علم العقيدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أركان الإيمان تعرفها بشيء من التفصيل الخفيف. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ما عندك تسقسي سؤال. وقلتها لكم في الدرس الماضي ودائما نعاودها. الإنسان مسير ولا مخير؟ قلتها لكم. غدوة إن شاء الله بعد العشاء مع أصحابك مع أولادك، قلوا ما أولادي سقسيكم سؤال، الإنسان مسير ولا مخير؟ واحد يقول مخير، واحد يقول نص نص، واحد يقول خير، ما عرفناش. الإسلام الإنسان مسير ولا مخير؟ يعني لازم نعرفوها. يقول بصح واش دخلني أنا أستاذ تاع الرياضيات؟ لا لازم تعرفها ولو تقبل الرياضيات. تعني يقول لك أنا لاعب رياضة ولو تعرف رياضة لازم تعرفها. يقول سبحان الله أن ما عنديش ميول باش نتعلم الشريعة الإسلامية بتوسع ونكون متخصص في الشريعة. واحد ما قال ماشي، لازم كلنا يكون عندنا طائفة من العلماء باش كي تصرى حاجة جديدة كما تعرف الزهر. الناس يتخلط، نرجع للعلماء وما يقول لك واش ندير. بعد يقول نروح للغزار ويطرح بالبليغة، طرح بالبليغة تعرف بالبليغة بتعرف، وما يضربوا فيك بالصواريخ الحديثة التي يعطيها يعطيهم الكفار والمنافقون، وانت تروح ببليغتك. كيف هذا؟ الجهاد في غزة واجب، فرض في فلسطين، فرض علينا جميعا، لكن إذا كنت حتى الطريق وإذا أمنت الطريق مش الطريق يذبحوك يبيعوك المنافقين هذوك اللي ضايرين على فلسطين، هم يبيعوك هذه إذا وصلت تما يبيعوك، فلازم يكون الطريق مفتوح. جهاد أي بلاد إسلامية يهجم عليها الكفار يجب على أهل البلدة هذه ومن جاورهم، إذا ما قدروش كل المسلمين ولو إلى الصين كلهم يدافعوا عنه يروحوا يخرجوا هذاك العدو. إذا كنت حتى الطريق، أما تروح بقى تموت ما تدير والو، تروح يقتلوك، مازال ما بديش تقتل في الأعداء. فلازم يكون عندنا علماء هما يفتيونا في الأمور الجديدة. وطبعا هذا لا يعفي الحكام اللي عندهم الجيوش، عندهم الطائرات، عندهم الصواريخ، وقاعدين يتفرجوا، راهم آثمون، خاصة اللي دايرين في فلسطين، آثمون، وربي يحاسبهم. إذن لازم يكون عندنا علماء. عندنا علم العقيدة، زيد العبادات، كيف تصلي، كيف وقتاش يجوز لك تجمع العصر مع الظهر، وقتاش يجوز لك الظهر تديه للعصر جمعة اسمه جمعة تأخير، وقتاش يجوز لك تفطر في رمضان، ماشي وجعك راسك شوية وغير نفطر، ايوه تفطر فيها أحكام، أحكام الزكاة، العبادات الواجب تتوضا تجد تيمم، هذه شحال العبادات، العقيقة، الأضحية. ثالثا زيد أحكام الحلال والحرام، وش هو الحلال في المأكولات، في الملابس، في العلاقات، وش هو؟ كاين بزاف من الشباب يقولوا وليدي على راك لابس منقوشة، أرى وش فيها؟ حرام ثاني، حرام ثانية، أنا باليش ليها هذه؟ قول أنا ما على باليش، أنا إنسان قرا رياضيات. المفروض هذه تكون قريتها قبل ما تقرا رياضيات، باللي الرجل لا يتشبه بالنساء، ولا المرأة مثلا تتشبه بالرجال، تتكلم تخش صوتها وتتكلم كما الرجال. طبعا ينقصر ما تقصريش، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء للرجال. صح. احكام الحلال والحرام في المطعم والملبس والى اخره، هذه شحال هنا ثلاثه. زيد، كيفية التعامل مع الناس اللي تعيش معاهم، مع الوالدين، مع الجار، مع إنسان كبير. كاين بزاف الناس ما يعرفش كيما يتعامل مع واحد 80 سنة في عمره يتعامل مع واحد 7 سنين في عمره، كيما يتعامل مع صاحبه يتعامل مع المدير. هذا المدير تاعك تعرفو، كيما قال لي واحد، قال لي شوف أنا المدير باش نبين لهم بلي والو، بلي كي يجي نشدو منها، واش المدير راك ملاح؟ قلت له غلط، ما تقولش هذا المدير. قاع كيف كيف ما كاش ما قاع كيف كيف، هذا مدير وانت خدام عاد لازم تعرف كيف تتعامل. بدات تتعامل معاه مثلا، بدات قال لك يا وليدي والله كنت نمشي شفت واحد الكتاب دا بابا برك ما تخرط علينا، بدات تقول له برك ما تخرط عي شفت بدات عي. زيد، حكم الإسلام في ميدان عملك، تتاجر تعلم وش هو الحلال وش هو الحرام باش ما تاكلش حرام، وش هو الريبة. انت مهندس كي دير لنا التصميم تاع الدار، دير كونتور العداد تاع الكهرباء والعداد تاع الماء والعداد تاع الغاز ديرو برا، باش كي يجي القارئ يقرا الفاتورة يقرا العداد باش يدير الفاتورة ما يدخلش للدار. عند الكفار عادي، مرا قاعدة بحبها تفتح له ويدخل ودير له قهوه، فنجان قهوه يشرب قهوه ومن بعد يصير واش يصرى. احنا عندنا لا، احنا لا، يجي من برا من برا ويروح كي يجيب الفاتوره يرميها في الارض ولا يبعثها لك بالايميل. هذا هو دير التصميم. مثلا تبني، شوف احنا البنايات كي تجي داخل الشقه المجلس الصالون مقابل الكوزينه والمرحاض هاشاكم من جاي هودو، تما كي يجيك ضيف دير ثلوج اخر قول بيبان ضيف هو جاي زر طواليت اخر شو معناه، على ما نديروش تصميم الضيف كي يجي ياخذ راحته، والكوزينه تكون بعيده على الصالون، المراه تاخذ راحتها الطيب راهي مشمر على يدها علي على راسها، الضيف ما يشوفها ما تشوفه. حكم الاسلام في ميدان عملك. سادسا، ان تتعلم من اللغه العربيه نصيبا تفهم به دينك، هكذا نتعلم الدين تاعنا. اذا ايها الاخوه، هذا الحديث يبين ان دم المسلم غالي، ولكنه اذا ارتكب بعض الاشياء التي تخل بالمجتمع تخل بالدين فعليه عقوبة معينة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ثلاثا منها. الأذان إذن أيها الإخوة، هذا الحديث يبين لنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا ارتكب واحدا أو إحدى هذه الخصال ثلاث فإنه الدم تاعو يولي ماشي محترم، لأنه سيدخل على المجتمع الاضطراب، ويدخل على الأمة الحيرة وعدم الأمن. طيب، هل يوجد في الشريعة الإسلامية قتل لغير هذه الخصال؟ نعم يوجد، منها الساحر اللي يدير السحر الطلاسم ومرض الناس وهذا، فهذا القول الصحيح الذي ذهب إليه أكثرية العلماء، جمهور العلماء يعني أكثرية العلماء أنه يقتل. هناك حديث لكنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وغيره. وبهذا عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. بعض العلماء قالوا هذا يدخل في التارك لدينه، يعني لأن السحر كفر، والصحيح أن السحر كفر، لأن الله تعالى سماه كفرا. واش قال؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ها؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. معنى الذي يتعلم السحر ويمارس السحر هذا كافر، ولهذا ما يجوز المسلم يمارس السحر. بعض الناس يحب يتعلم السحر ولا يقرأ كتابات تاع السحر ولا يشوف الأفلام تاع السحر، يقول لك في شباب هذا هاري بوتر، لا، أولا الخيال، ثانيا السحر ما يجوز تشوفه، نحيه وشوف الطبيعة، إذا شوف الصراحة كيف تاكل والعصفور ويزقزيقه وخير، هذوك ما تشوف السحرة كنا حرام. كذلك من ترك الصلاة متعمدا ولا يريد أن يصلي، فعند كثير من العلماء أنه يقتل، يستتيبه الحاكم فإن تاب وإلا أمر باقتلاه، لأن الصلاة عماد الدين. قتل شارب الخمر الذي يشرب ثم يقام عليه الحد ثم يعود يحكمه 4 مرات كان الحديث، لكن هناك من العلماء قال هذا يرجع إلى الحاكم، إذا رأى أن الناس لا يريدون ترك شرب الخمر وانتشر كثيرا يدير العقوبة تاع القتل باش الناس يولوا يخافوا يبعدوا عن الخمر. لكن طبعا الحاكم ما يجوزلوش يدير مصانع تاع خمر وتبارن، كما بعض من واحد الوقت كانوا يقولوا لنا اسمعوا الاسلام دين الحرية، هاي المخمرة وهاو المسجد، كاش من هذه في اوروبا في روما، احنا في بلاد المسلمين ما كاش هاي المخمرة، هاي المكان تاع الفساد، هاو الجامع، هاو نادي رياضي، كاش من لازم المعصية ما تكون، وإذا كانت تكون مخبية انت ماشي دير معصيه زيد حرام. هذه لا خطر، الناس ما فهموش، ما عرفوش واش يجيبوا من اوروبا، راحوا لاوروبا بعض الناس عاود يجيب لنا كيف نخدموا صاروخ، كيف نخدموا دواء، نخدموا مترو ما شاء الله. راني هنا في ولادي عيش، حبيت نروح دركا بعد العيشة مثلا البومرداس، كمل صلي العشاء نخرج منا من المسجد نهبط الدروج نسيب ميترو نركب نرتاح 10 دقائق رانا في بومرداس، دروكا باش تروح بومرداس في العشاء حتى ضرب والطرود والخوف والظلماء الى سبق الترونسبور. ايوا اخدم لنا الميترو خونا كي تروح لفرنسا ولا لاوروبا شوف كيفاش خدموا المترو وتبدلنا، ما تجيبليش يقول في باريس في بريطانيا عندهم الكنيسه منا عندهم المخمره منا، هذا جيب كيف نصنعوا دواء ما نشيلوش دواء من عندهم. هذا هو كثير من المسلمين اليوم خاصه الشباب ما على بالهمش واش يجيبوا من عند الغرب، الحضاره الغربيه جيب كلش قلت لهم هناك مع بعض الناس، قلت لهم مرة شفت شريط علمي في التلفزيون، شريط علمي إنسان أوروبي ولا أمريكي ولا يسجل في محرك تاع الطياره، موتور تاع الطياره هكذا، داير قردون، داير منقوشات وموشم. قلت انا شوف سبحان الله، دوك بعض الشباب يشوفوا هكذا واش يجبدوا من عند هذا، يجبدوا التمشان ويجبدوا المنقوشه والقردون. جيب لنا كيما نخدموا موتور، صح ولا لا؟ يجيب لك. قلت انا شفت صح، حتى في كرة القدم رقم 7 ولا رقم 10 اللي يحبوه بزاف يسجل بواحد الطريقة، يراوغ 5 يزيد الحارس ويدخل بالبالون، يدخل به. ها؟ ما يجيبوش كيفاه يراوغ، لا، كي يشوفوا في حياته الخاصة، شوفوا في مجلة ولا راكب سيارة حمراء وداير كانيش وقدامه امراه قريب عريانة، يجيب من عنده هذيك هذيك، جيب لنا كذا تسجل باش نجيبوا لكم ديمون. إلا جبناها شفتوا كذا؟ واعر يا شباب، كي تشوف حاجة عند الكافر تخالف الدين تاعنا ما تجيبهاش، حاجة ما تخالف الدين تاعنا جيبها. مثلا قلت لكم شحال مرة كي يسجلوا واش يديروا؟ واش معناتها هذه؟ زوج، كان عندنا زوج مع أرباب. ولهذا علقوا علقوا، أنا ما نعرفش نعلق في الفيسبوك، علقوا أنتم كي تشوفوا التصويرة رقم 7 سجل هدف من بعد اكتب له من تحت، دير له 1 مسلم مسلم، دير هكذا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام 1 في التشهد، دير هكذا تحية جريدة. فقال له صلى الله عليه وسلم أحد أحد، شو معناتها أحد أحد؟ إذا ما عرفوا واش نجبدوا من عند، إذا احتجنا إذا احتجنا نحاولوا ما نحتاجوا لهمش، نحاولوا قدر الإمكان ما نبقاوش دائما نستناو يبعثوا لنا السيارة، يبعثوا لنا الماكلة، ويبعثوا لنا الحليب تاع الدراري. حاولوا نحاولوا قدر الإمكان، إلا ما قدرناش الله معليش، بصح كي نجيبو من عندهم ما نجيبوش من عندهم حاجة تخالف الدين. هذا هو. إذا عندنا التارك للصلاة شارب الخمر، كذلك السارق للمرة الخامسة يقتل عند بعض العلماء إلى آخره. الآن نختم بواحد النقطة اللي هي فضل الحدود، فضل إقامة العقوبات على من يستحقها، فضل عظيم. اسمعوا لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمضوا 40 صباحا. رواه النسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. يعني المسلمين كي يوليو يطبقوا العقوبات على من يستحقها بشروطها تنزل عليهم البركات، خير ما ينزل المطر 40 صباحا. هذاك المطر كي ينزل مع الصباح يكون فيه بركة كبيرة. ولهذا من نهار المسلمين عطلوا الحدود ضربهم الله بالفقر، بعد ما استعمروا من طرف الاستثمار الغربي خلى لهم هذه العادات وراه. لابد من إقامة الحدود، لكن طبعا قلت لكم بشروطها ومعرفتها. النقطة الثانية: من الذي يقيم الحدود؟ الحاكم هو اللي يقيم الحدود. مش يقول واحد شرب الخمر حكموه اضرب هيا اجدوا، لا احنا ننصحوا. كيف تنصحوا راهو دايخ؟ كي يصحى ننصحوا. الذي يقيم الحدود هو الحاكم، على منعا للفوضى ومنعا للثعر، فان لم يقيمها فهو المسؤول، هو المسؤول. واللي كيتلاقى معاه انصحه قول له اقيم الحدود، خاصه القتل، راه انتشر القتل، انتشرت الجريمه، انتشر الاقتتال بين بعض الشباب في الشوارع بالسلاسل والسيوف والحديد. لابد ان تقيموا الحدود. ولا بد اذا لم تقيموا الحدود ستسالون يوم القيامه. رد بال يقول لك انا خاطئني انا، لا ماشي خاطئ، انت مسؤول. اذا راك مسؤول على اقامه الحدود لا بد ان تقيمها. وحنا ما علينا الا التعاون والتبليغ. شفت جريمه تصرى بلغ، يقول لك انا مانيش بياع فرنسا. يا ودي ماكش بياع فرنسا، كش بياع بلادك، ها ماكش بياع فرنسا. هذه العاده تاع بياع فرنسا خطا. بياع فرنسا طبعا العدو ما تبيعش، بصح انت يا خدام في المصنع المعلم قال لك اسمع اروح انت راني نعينك، شوف لي ليبيس في الخدمه، شكون هو ليبيس، وشكون اللي يتاخر ما يجيش في الوقت، وشكون اللي يهرب من العمل. هو يدير له يقول له فلان هذا كيجي يقول له اسمع انت بيعتني انا نسناك برا وبعث والله غير يلقاو خالص عليها خدمته بيع فرنسا. كيف تمشي المعلم كيف ما يسافرش ما يروحش يدير صداقات يقعد يسنى فيكم شكون اللي يدخل شكون اللي يخرج شكون اللي يبيز لازم يدير خدام. اما تاع انسان يخدم مع العدو كيما راهم يخدموا المنافقين مع اليهود ربي ينتقم منهم هذاك حرام، هذا يقتل. هذا المنافقين اللي راهم يتعاونوا مع اليهود نسال الله تعالى ان يقطعهم. هكذا نكون قد انهينا شرحا مختصرا لهذا الحديث الرابع عشر، وان شاء الله في الدرس القادم ندرس الحديث الخامس عشر نقول لكم عليه باش تراجعوا الدرس قبل ما تجوا باش ان شاء الله يعني يكون الانسان على درايه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا بان الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب، لنا نغتنم هذه الفرصه وندعو الخاتمة. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن لاخواننا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان من المظلومين يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا، اللهم نجهم يا ربي، اللهم نجهم، اللهم نجهم من الظلم والاضطهاد، اللهم نجهم يا ربي. اللهم انهم خائفون فامنهم، اللهم انهم جائعون فاطعمهم، اللهم انهم مشردون فاوهم يا رب العالمين. اللهم نجهم يا ربي، اللهم نجهم من هذه الهجمه الشرسه يا رب العالمين، نجهم يا ربي. ومن مات منهم او قتل فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم ايدهم بروح من عندك يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا ربي وقوهم يا رب العالمين. اللهم قوهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب. فرحنا بهزيمتهم يا رب، اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب، اللهم من يعينهم من الكفار والمنافقين خذهم أخذ عزيز مقتدر، ألقي بينهم الفتنة والخوف والرعب يا رب العالمين يا الله، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.